الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون وأيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن هذه الدار الدنيوية دار تعب ونصب وشقاء، فمن ذا الذي لم يتعرض للمصائب؟ ومن الذي لا تمر به المنغصات؟ فإن هذا هو شأن هذه الدنيا كما وصفها الحق سبحانه وتعالى بقوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وإن هذه المصائب التي تصيب الإنسان في حياته ليست شرا، وإنما هي في كثير من حالاتها خير للإنسان في عاجل أمره وآجله، فهي تكفير للسيئات ورفع للدرجات، بها يمحص الله عز وجل الإنسان ويكفر عنه ما قد ارتكب من ذنوب وخطايا بهذه المصائب وتلك البلايا التي يبتلى بها. وقد يصاب الإنسان في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في أهله، فيكون ذلك سببا لفوزه وفلاحه في الدنيا والآخرة. وإن المؤمن قد تمر به المصائب، قد يمرض مرضا عضالا فيظن أن ذلك من الشر الذي أراده الله به، وهو لا يعلم حكمة الله في ذلك. فإن من المرضى من يلقى الله عز وجل وما عليه من ذنوبه ذنب، كان ذلك المرض مكفرا لسيئاته كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصائب قد تكون عقوبة للإنسان بسبب ذنب اقترفه، فيعجل الله له العقوبة في الدنيا، وقد تكون ابتلاء واختبارا له أيصبر أم يجزع. فمن صبر نال رضوان الله، وكانت المصيبة بالنسبة له خيرا. ومن جزع فإن جزعه لا يغير من الأمر شيئا، وإنما يزيده همّا على هم وحزنا على حزن. يقول الله عز وجل مبينا أن ما يصيب الإنسان قد يكون ابتلاء واختبارا له: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل أخبر في هذه الآية أن من وكل أمره إلى الله وصبر على تلك المصائب التي أصيب بها في نفسه أو ماله أو أهله فإن ذلك يكون خيرا له: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فتكون هذه المصائب وتلك البلايا خيرا له في عاجل أمره وآجله. وعلى الإنسان أن يقابل ما يصيبه في هذه الحياة بالصبر واحتساب ذلك عند الله عز وجل، وليعلم أن الصبر خلق من أخلاق المؤمنين الصادقين في إيمانهم، وصفة من صفاتهم. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبروا على ما أصابهم فكان ذلك خيرا لهم في عاجل أمرهم وآجله، وأوصوا غيرهم بالصبر فلم يقتصروا على صبرهم بأنفسهم، وإنما حثوا الآخرين على الصبر، ولهم أجر بصبرهم وأجر بتوصيتهم للآخرين على الصبر وحثهم عليه. والمؤمن يتعين عليه أن يكون صابرا مصابرا محتسبا ذلك عند الله عز وجل. يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر سبب بإذن الله عز وجل للتغلب على ما يمر به الإنسان من مشاكل وما يعرض له من المعضلات، فإنه بصبره يصل إلى ما يريد ويحقق كل أمر يتطلع إليه. فالصبر نور يدله على الطريق ويعينه عليه. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الطويل الصحيح: والصبر ضياء يستضيء به المسلم في الظلمات ليهتدي إلى الطريق المستقيم. والصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله عز وجل فيصبر على التكاليف التي كلف بها من صلاة وصيام وحج وإنفاق في سائر وجوه الخير، أداء للزكاة وقياما بالواجبات المالية وغير المالية. يصبر على الإنفاق مع أن المال غال عليه، ويصبر على التعب الجسمي الذي يترتب على أدائه لبعض العبادات، وبخاصة إذا كبر سنه ووهن عظمه. النوع الثاني: الصبر عن محارم الله، فلقد حرم الله عز وجل بعض الشهوات التي تميل إليها النفوس وتتطلع إليها، ومن ثم يحتاج الإنسان إلى شيء من مجاهدة النفس ليكبح جماح نفسه وليتغلب على هواه وليقهر شيطانه. والنوع الثالث: الصبر على أقدار الله، فإن الله عز وجل يقدر على الإنسان الخير وضده، ولربما قدر على الإنسان أمر هو لا يبتغيه، ضرر في نفسه أو في ماله أو في أهله، فيصبر ويحتسب ويكون ذلك خيرا له في عاجل أمره وآجله. وأكثر النصوص التي وردت في الصبر إنما هي واردة في هذا النوع بخصوصه. وتترتب على الصبر جملة من الفوائد. الأولى أن الله عز وجل يعظم له الأجر ويجزل له الثواب ويكفر بصبره الكثير من ذنوبه. وثانيا أن الإنسان تنشرح نفسه ويطمئن خاطره فيتحمل هذه المصائب بصدر رحب وبنفس رضية، وعندئذ تمر وتزول وكأنها لم تحصل له. وثالث تلكم الفوائد أن الصابر يكون قدوة للآخرين يتأسوا به ويسيروا على نهجه ويقتفوا أثره فيكتسبوا ثناءهم وحمدهم، رضاء من الله وثناء من الناس. فعليك أخي المستمع وأختي المستمعة أن تجعل الصبر طريقك للتعامل مع ما يصيبك ويعرض لك في هذه الحياة، وتتذكر قوله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله عز وجل يعظم الأجر للصابرين ويعطيهم فوق ما يظنون. وعليك أن تجعل الصبر منهجك في هذه الحياة، تربي نفسك عليه وتعودها على ذلك حتى يكون خلقا من أخلاقك وسجية من سجاياك، فبذلك تفوز في الدنيا والآخرة ويعظم أجرك. وتذكر قول الحق عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعليك أن تكون مبادرا بجعل الصبر العلاج الأول، فإن البداية به سبب الفوز والنجاة. قال عليه الصلاة والسلام لامرأة مر بها وهي عند قبر تندب ولدها: اصبري واحتسبي. فقالت: دونك عني، فإنك لم تصب بما أصبت به ولم تكن تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أعلمت بذلك جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وعليك أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في صبره وتحمله، فكم أوذي في سبيل الدعوة، فلقد شق رأسه وكسرت ثنيته وألقي عليه من الأقذار ما هو معلوم للكثيرين، وشرد وأخرج من بلده ورجم بالحجارة، وقوطع هو وأهله ومن لهم علاقة به، حتى اضطر أصحابه إلى أن يهاجروا إلى الحبشة بأمر منه صلوات الله وسلامه عليه، وتركوا بذلك أموالهم وأولادهم طاعة لله